بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 54 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليم المختار في قسم النكاح، ولا نزال نتكلم في باب اللعان. قال: فإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه. يعني الإنسان الآن لاعن من زوجته واتهمها بالزنا ونفي الولد، أو أن هذا الابن مو ابني. طبعا هذه كلمة كبيرة وخطيرة، وإذا كان الرجل صادق فالمرأة إذا متهمة، وإذا كان كاذبا فهذا قذف. فإذا قذف الرجل امرأته ونفى الولد، ماذا يفعل القاضي بعد أن يتم اللعان بين الزوجين؟ ينفي الولد عن أبيه. ليه؟ وذلك لأننا لا نعلم الحقيقة بين الزوجين، هو اتهمها ونفى عنه الولد وهي كذبته. طيب من الصادق منهما؟ لا نعلم. طيب تلاعنا، طيب بعد التلاعن من الصادق؟ لا نعلم. فماذا نفعل؟ ننفي الولد عن أبيه، نقول هذا فعلا مو ابنك لأنك تنفي ذلك ولاعنت وبرئ ظهرك من الحد. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم نفى ولد امرأة هلال وألحقه بأمه. وإذا قذف الأعمى امرأته العمياء أو الفاسق امرأته يجب اللعان، لأنهما من أهل الشهادة. نعم. ولو كان أحدهما أخرس لا حد ولا لعان. لماذا؟ لأن الأخرس لا تقبل شهادته لعدم النطق، لأنه ليس من أهل الشهادة. نعم. ولو خرس أحدهما أو ارتد أو أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف، أو وطئت حراما بعد اللعان قبل التفريق، بطل اللعان ولا حد ولا تفريق. عيدا. ولو كان أحدهما، فلو خرس، ولو خرس أحدهما، يعني بعد ما صار اللعان وانتهى الأمر، قبل أن يقضي القاضي أصيب أحدهما بالخرس، يعني خرج عن كونه أهلا للشهادة، كان أهلا للشهادة ولاعن بناء على ذلك، وقبل أن يصدر الحكم زال عنه أهلية الشهادة. هذه صورة. نعم. أو ارتد، بعدما كان مسلما. نعم. أو أكذب نفسه، أو قال الزوج أنا كاذب، أنا نفيت الولد أو اتهمت بالزنا، لا أنا كاذب فيما فعل وهي صادقة وهي بريئة وما شابه ذلك. نعم. أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف، أو قذف أحدهما، أحد الزوجين قذف إنسان غير زوجته، قذف امرأة ثانية بالزنا وليس عنده شهود، فحد هذا الزوج الذي لاعن من امرأته سابقا حد القذف لأنه قذف غيرها، إذن صار محدودا بقذف بعدما لاعن. أو وطئت حراما، أو وطئت الزوجة حراما إذا لم تبقى عفيفة، بعد اللعان قبل التفريق، بطل اللعان ولا حد ولا تفريق. بطل اللعان من الزوجين، ولا حد على الزوج حد القذف، ولا تفريق بين الزوجين. ليه؟ لأنه يشترط أن يكون الزوجان من أهل الشهادة عند اللعان، ويشترط استمرار هذه الأهلية إلى وقت القضاء. فإذا كانا أهلا للشهادة عند اللعان ثم زالت هذه الأهلية قبل القضاء، ما الحكم؟ بطل اللعان ولا حد ولا تفريق. لأن ما منع الوجوب منع الإمضاء لوجود الشبهة. يا سلام، شوف القاعدة ما أجملها. لأن ما منع الوجوب منع الإمضاء، ما يمنع وجوب اللعان يمنع إمضاءه بعد اللعان قبل القضاء. فمثلا أن يكون أحدهما أخرس، هذا يمنع الوجوب، لذلك لا لعان في الأخرس. طيب لو حصل الخرس بعد اللعان يمنع الإمضاء، لا يستمر اللعان، يلغى هذا اللعان. كذلك لو ارتد أحدهما أو قذف الزوج غير امرأته أو وقعت المرأة بالحرام، فهذا كله يمنع إمضاء اللعان، لأنه لو كان هذا الوصف موجودا قبل اللعان يمنع اللعان. ولو وطئت بشبهة فقذفها زوجها لا لعان عليه ولا حد على قاذفها. وعن أبي يوسف أنه رجع وقال يجب اللعان والحد. لأن الوطئ بشبهة، هذا مو وطئ حرام، هذا وطئ بشبهة، يعني ظنها حلاله تبين أنها امرأة أجنبية، إذا وطئ بشبهة. وقال يجب اللعان والحد لأنه وطئ يجب فيه المهر ويثبت النسب. لأن الوطئ بشبهة يجب فيه المهر، مهر المثل، ولا حد فيه، ويثبت فيه النسب بالوطئ بشبهة، لأن هذا وطئ مو حرام، هذا وطئ في خطأ، فبالتالي الزوجان يلزمهما أحكام الوطئ الحلال من المهر وثبوت النسب. وجه الظاهر أنه وطئ في غير ملك فأشبه الزنا. أنه وطئ في غير ملك فأشبه الزنا، وإن لم يكن حراما، لكن الزنا وطئ في غير الملك، وكذلك هذا أيضا وطئ في غير الملك. وصار شبهة في إسقاط الحد عن القاذف. نعم، وصار هذا الوطئ بشبهة، شبهة في إسقاط الحد عن القاذف. من القاذف؟ عن الزوج أو الذي قذفها بالزنا مثلا، وهي موطوءة وطئ بشبهة، نقول هذا الوطئ بشبهة صار شبهة في إسقاط حد القذف عمن قذفه، ومعنى يجوز له أن يقول ذلك. نعم. ولو قذفها ثم وطئت حراما لا لعان بينهما لما بينا. ولو لم يفرق الحاكم بينهما حتى عزل أو مات فالحاكم الثاني يستقبل اللعان بينهما، ولا يبني على اللعان الأول. لو القاضي الآن أخوانا عزل وجاء قاضي آخر، هل يبني القاضي الثاني الحكم على اللعان الذي حصل في ولاية القاضي الأول؟ الجواب لا، وإنما يأتي بالزوجين مرة ثانية ويعيد اللعان بينهما ثانية. وقال محمد لا يستقبل، لأن اللعان قائم مقام الحد، فصار كإقامة الحد حقيقة، وذلك لا يؤثر فيه عز الحاكم وموته. ولهما أن تمام الإمضاء في التفريق والإنهاء فلا يتناهى قبله، فيجب الاستقبال. ولو طلقها بعد القذف ثلاثا أو بائنا فلا حد ولا لعان. ولو كان رجعيا لاعن لقيام الزوجية، لأنه بالطلاق البائن تنتهي الزوجية ويبقى فقط بعض أحكامها كالعدة والنسب، أما الزوجية انتهت، ما في استمتاع بينهما بمجرد الطلاق البائن. أما الطلاق الرجعي الزوجية باقية إلى انتهاء العدة من جميع الوجوه. ولو تزوجها بعد الطلاق البائن فلا لعان ولا حد بذلك القذف. ولو قال لو تزوجها بعدما طلقها لاعن فطلقها طلاقا بائنا، إذا سقط اللعان. طيب ثم تزوجها مرة ثانية، شو الحكم؟ قال لا، يعني لا يلاعن ولا حد في القذف. ولو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية فعليه الحد دون اللعان لأنه قذف أجنبية. أنت طالق ثلاثا يا زانية، طلقها ثلاثا ثم قذفها بالزنا. إذن من قذف هو زوجته؟ لا، هي امرأة أجنبية صارت مطلقة طلاق بائن، وهي الآن بالعدة، والعدة الآن ترفع الزوجية إلا من بعض الوجوه. إذن هنا قذف امرأة أجنبية بالزنا، فلا لعان بينهما لأنه لم يقذف زوجته بل قذف المطلقة بائنا، قذفها بالزنا ولم يأتي بالشهود، فعليه حد القذف وليس له لعان. ولو قال يا زانية أنت طالق ثلاثا فلا حد ولا لعان، لأنه طلقها ثلاثا بعد وجوب اللعان. لو قدم وصفها بالزنا، قال يا زانية أنت طالق ثلاثا، لما قال لها يا زانية قذف امرأته فوجب اللعان. طيب لما قال يا أنت طالق ثلاثا بطل اللعان. طيب هل عليه حد القذف؟ قال لا حد قذف ولا تفريق ولا لعان، لأنه طلقها ثلاثا بعد وجوب اللعان فسقط بالبينونة. نعم. ولو قذف أربع نسوة لاعن مع كل واحدة منهن. لو قال لهن أربع زوجات أنتن زوان، تهمهن بالزنا، منجيب واحدة بواحدة يلاعن مع كل واحدة لحال، هاي لحال، هاي أربع شهادات مع هاي وأربع مع هاي وهكذا. ليه؟ وذلك لأن اللعان يختص بكل امرأة على حدة بخلاف الحد. لو قذفهن فعليه حد قذف واحد. ولو قذف أربع أجنبيات حد لهن حدا واحدا. نعم. والفرق أن المقصود في الثانية الزجر، في حد القذف المقصود عقوبة زاجرة تمنعه من تكرار هذه الكلمة، وهذا الأمر يعني يتحصل بالعقوبة الواحدة، ما في داعي أربع عقوبات، وهو يحصل بحد واحد. نعم. أما الأول فالمقصود باللعان دفع العار عن المرأة وإبطال نكاحها عليه، وذلك لا يحصل بلعان واحد. نعم. قال وإذا قال ليس حملك مني فلا لعان، وقالا إن ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم القذف يجب اللعان. ليه؟ لأنه قذفها ويعني وهو ولده لحصول ذلك في ملكه قبل أن اللعام والتفريق. أين؟ وإذا قال ليس حملك مني فلا لعان، وقالا إن ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم القذف يجب اللعان. ليه؟ لأن هذا الحمل حصل قبل القذف، إذن اتهمها وهي حامل منه، لأن تيقن بقيام الحمل يومئذ. نعم. وله أنه يومئذ لم يتيقن بقيام الحمل فلم يصر قاذفا، وإذا لم يكن قاذفا في الحال يصير كأنه قال إن كان بك حمل فليس مني. يعني الآن لما قذفها الآن في الحال عرفانين في ولد؟ ما أنا عرفانين، فبالتالي قد ما يكون في ولد، فلو جاءت به بعد ستة أشهر هنا تيقننا مجيء الولد، أنه هذا كان إمتى؟ قبل القذف، قبل ستة أشهر جاءت بولد، هنا تيقننا أن هذا الحمل موجود قبل القذف، لكن عند القذف ما كنا متيقنين. فإذا لم يكن القذف موجبا للعان في الحال لا يصير موجبا في الاستقبال. إذا لم يكن اللعان موجبا، إذا لم يكن القذف موجبا للعان في الحال لا يكون موجبا للعان في المستقبل. نعم. ولا يثبت حكم القذف إذا كان معلقا بالشرط. نعم. وأجمع أنه لا ينتفي نسب الحمل قبل الولادة، لأنه حكم عليه ولا حكم على الجنين قبل الولادة كالإرث والوصية. يعني لو قال هذا الحمل ليس مني، إلا استنى لما بتولد المرأة، لما المرأة تلد تنفي الولد، أما نفيه وهو حمل ما بيصير، لأن الآن قد ينزل ميت وبالتالي هذا النفي ما بيفيد. ولو نفى ولد زوجته الحرة فصدقته فلا حد ولا لعن، وهو ابنهما لا يصدقان على نفيه. هنا أخوان أكارم أمر جدا دقيق، وهو نفي نسب الولد. النسب حق الولد، فليس للأبوين أن يتلاعبا فيه أبدا، وليس لهما أن يبطلا هذا الحق. والقاضي والشرع مع الولد في إثبات حقه في النسب. يعني لو في حال الآن الزوجان أثبتا النسب ثم تصادقا على كذبهما في الماضي، شو بنقول لهم؟ أنتما كاذبان عند الله. أما في حق الولد لا تصدقان، النسب ثابت ولا ينتفي أصلا. نقف أخوانا هنا، والحمد لله رب العالمين.